وجرى نقاش طويل بينهم وبين الأخوين المشاردين، وكما هي أصولهم وعادتهم أنهم يمهلون الفرد منهم كإنذار أنه إن استمر على ما يرون مخالفا لخطتهم أن يجمدوه ثم يفصلوه، وهكذا كان الأمر. فأرسلوا وراءهما وناقشوهما في القضية من جديد. قالوا يا جماعة ما ندري هذا الموقف من الشيخ، لماذا الشيخ يصرح بأنه لا يدعو إلى التبتل ولا إلى التحزب، كل ما فيه هو أنه عنده بعض معلومات كما يقول هو يريد أن ينشرها إلى الناس، ولا فرق عنده بين إخواني أو إخواني، بين صوفي بين سلفي، فالدعوة للناس جميعا. فلماذا هذا الإصرار بأن تفصلون وتبعدون عن حضور حلقات الرجل ونحن مضى علينا سنتين أو ثلاث سنين وقد شعرنا بالفرق بينما كنا عليه من الجهل بالإسلام الصحيح وما نحن عليه الآن من المعرفة؟ لماذا هذه المعادات؟ كان جوابهم أيضا جوابا عجيبا، قال لا يجوز الجمع بين ولائين، الولاء إما للدعوة يعني دعوة الإخوان وأما للشيخ. فأجابوا أيضا إخواننا هؤلاء بأنه الشيخ لا يدعو للتكتل والتحزب، بل هو يكمل حركته ويوضح بعض المسائل التي أنتم منصرفون عنها لنظامكم الخاص. كانت النتيجة أن تفصلوا نهائيا. ثم بدأت بعد ذلك أمور تجد إشاعات وأكاذيب عجيبة وعجيبة جدا، تابعها قرار صريح صدر من الجماعة هنا ووجه إلى كل أفراد الإخوان المسلمين لأنه لا يجوز لهم أن يحضروا حلقات الشيخ الألباني. فزدنا تعجبا. ومع ذلك فأنا أعرف أن طبيعة الشباب الإخوان لا يمكنهم أن يتجاوبوا مع مثل هذا القرار، وقد سميته فعلا قرارا جائرا، لأن الإخوان متعطشون إلى معرفة الكتاب والسنة، وهكذا كان الأمر. وعلى الرغم من صدور هذا القرار الصريح إلى درجة أن بعض كبارهم ورؤوسهم ممن كانوا يترددون علي وينقلون في نوت كما يقولون اليوم كل جواب سؤال يوجه إليه ليتفقهوا في دينه، أصبح هؤلاء من بعض الرؤوس يجافوننا، وربما إذا التقينا في الطريق أعرضوا عنا، وهكذا بسبب هذا القرار الجائر. ولما قيل لبعضهم كيف هذا أنت نعرفك رجل مسلما متخلقا ودارسا الفقه الإسلامي كيف تعاملون الشيخ؟ كان الجواب هذا قرار القيادة ويجب أن نرضى لها. وعلى كل حال هذه لها مدة، وفعلا هذا القرار كما أنا أعتقد لم ينفذ، وبدأ بعض هؤلاء رؤوس الإخوان يترددون علينا كما كانوا من قبل. ومن هذه الأكاذيب الكثيرة والكثيرة جدا هو أننا نضلل أو نكفر حسن البنا والسيد قطب. بالنسبة لحسن البنا ليس عندي مثل هذا الكلام ولو أنه فهم فهما خطأ. أما بالنسبة لسيد قطب فقريبا اجتمعت مع أحدهم من رؤوسهم من بعد ما زال مفعول ذلك القرار، زارني جاعد هنا وانتظرني ساعات، ثم لما لم يجدني قد رجعت جاء إلى دار صهري فوجدني هنا، فجلسنا ساعة وأكثر فجرى بحث ونقاش، وعتبت عليه على ذلك الموقف السابق، وإذا به لأول مرة يكشفون لي عن السبب الذي حملهم على إصدار ذلك القرار. يقول أنت كفرت سيد قطب. قلت سبحانك هذا بهتان عظيم. يا شيخ فلان، يا دكتور فلان، هل أنت سمعت مني هذا الكلام؟ قال لا. طيب فأين تأدبكم لأداب الإسلامية؟ أين أنتم وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ أين أنتم من قول الرسول الكريم كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع؟ لا سيما مثلا أولا خطأ كبير مني أن أكفر رجلا مسلما أقل ما يقال، فكيف وهو داعي؟ ثانيا بالنسبة إليكم تلصقون به هذه التهمة وأنا متردد كنت سابقا عليكم، ثم جئت بلدكم وسكنت بين ظهرانيكم، هل أرسلتم أحدا يتثبت من هذا الذي وصلكم؟ أنا أقول لك يا فلان، نحن لا نكفر من هم في الحقيقة يستحقون التكفير لخروجهم عن دار الإسلام بسبب عقائد فاسدة إلا بعد إقامة الحجة. هذا من عقيدتنا، من عقيدتنا أن المسلم قد يقع في الكفر لكننا لا نقول إنه كافر، لأن تكفير المسلم أمر خطير جدا. ومن الحيطة التي وقع فيها علماؤنا الفقهاء أن وصل بعضهم إلى أن قال لو كان عندنا 100 قول في مسألة 99 من هذه الأقوال تكفر من وقع في هذه المسألة، وقول واحد فقط لا يكفر، نحن نأخذ بهذا القول احتياطا لديننا، لما هو معلوم من الوعيد الشديد في الأحاديث الصحيحة من في قوله عليه السلام من كفر مسلما فقد كفر. فنحن لا نكفر من نعيش معهم ونسمع منهم وحدة الوجود، وكيف نكفر إنسانا زل به لسانه أو زل به قلمه؟ لكننا لا نحابي في دين الله أحدا، نقول هذا الكلام كفر. فلا تلازم عندنا في عقيدتنا أولا، ثم من الناحية العلمية ثانيا، بين أن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر وبين الحكم عليه بأنه كفر وارتد عن دينه. وعندنا أمثلة كثيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة مع أصحابه. هناك مثلا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في الصحابة، فقام رجل ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، وقال له عليه السلام أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ أظن أن أمثال هؤلاء الناس الذين يسمعون فيما نقول هذا الكلام كفر يستلزمون أن الرسول عليه السلام كفر ذلك الرجل، والواقع أنه ما زاد على أن نبهه وقال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. بين له الخطأ وأتبعه ببيان الصواب، وذلك هو طريق كل داعي مسلم يفهم حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلت للرجل هذا نحن موقفنا، قال طيب ماذا قال سيد قطب؟ قلنا هذا تفسير الظلال، فجئنا بمجلدين، أحدهما في تفسير سورة الحديد أظن، والآخر في قل هو الله أحد. فقرأنا، أحد الجالسين قرأ، فهنا لابد أنكم على اطلاع مما قال، ظاهر كلامه تماما أنه لا وجود إلا الوجود الحق، وهذا هو عين القائلين بوحدة الوجود، كل ما تراه بعينك فهو الله. وهذه المخلوقات التي يسميها أهل الظاهر هي مخلوقات ليست شيئا غير الله. وعلى هذا تأتي بعض الروايات التي تفصل هذه الضلال الكبرى مما يروى عن بعض الصوفية القدامى من كان يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، والآخر الذي كان يقول ما في الجبة إلا الله. هذا الكلام كله في الموطنين من التفسير. أنا أقول لعله سيد قطب رحمه الله قرأ شيء من هذه الصوفيات فتأثر بها وهو رجل أديب فسبكها في التفسير فخرج منه هذا الكلام، لأنه في الواقع في مواطن أخرى جمهور المسلمين يعني أهل السنة والعقيدة الصحيحة يقول بالفرق بين الخالق والمخلوق على خلاف عقيدة وحدة الوجود. فأنا قلت للرجل هذا الكلام أخي هذا كلام كفر ولا يجوز إقراره ولا يجوز إبقاؤه، وأنا في اعتقادي والدين النصيحة أن هذا الكتاب إذا طبع من الجماعة أنفسهم إخوة المسلمين فمن الواجب عليهم لا أقول أن يغيروا العبارة نفسها وإنما أن يعلقوا عليها بحيث أن ما يتورط بها بعض من لا علم عنده بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، أما الشهود عليها فلا يجوز كما هو معروف في علم الفقه. الخلاصة بحث الرجل وقدم وأخر فلم يستطع أن يجد لتلك الجمل معنى إلى هذا المعنى الظاهر، لكن انتقل إلى مواطن أخرى معروفة يصرح فيها أنه هناك خالق هناك مخلوق والمخلوق غير خالق، وهذه أشياء الحمد لله من فطرة المسلمين جميعا. فالشاهد أقاموا ذلك القرار الجائر على مجرد كلمة بلغتهم وأقل ما يقال فيها ما يقال منذ قديم وما آفة الأخبار إلا رواتها. فأخيرا بدأت لما استقررتنا بدأت إشاعات عجيبة وغريبة جدا وما ندري من أين تصدر في الواقع، لكن مع الأسف نظن أن بعض المتحمسين من أفراد إخوان المسلمين هم الذين ينشرون هذه الكلمات. كل هذه الأشياء إشاعات لا أقيم لها وزنا في المقدار الذي فوجئت به من مجلتكم المجتمع التي كانت تصدر ولا تزال وكانت تتحفنا بأن ترسل إلينا ما أستطيع لا أقول أحيانا لأنها كانت تأتيني أحيانا أم بصورة مضطردة، ولكن هناك تسرق أو يمنعون دخولها أو لأي سبب. ففي الوقت الذي كانت المجلة كأنه في هناك ارتباط معنوي روحي قائم بيني وبينها يدلني على ذلك أنها تقدم إلينا هذه المجلة هدية بصورة متتابعة، وإذا بنا نفاجأ بمناقشة أجروها بين أخ لنا من أنصار السنة في السودان يمكن اسمه عبد القادر حسن نعم، وإذا بهذه المجلة تسطر ما نسمعه هنا من أن الشيخ الألباني ضد الإخوان المسلمين، ولعلهم حتى ما أيضا أختي ذكروا أن يكفر أو ضلل أو ما شابه ذلك من الكلمة. قلت سبحان الله كنا نعيش في أخبار غير مسجلة وإذا بها تسجل وفي مجلة سائرة. أقول خلاصة ما تقدم وباختصار أنا لا أوعد الأخوان المسلمين بل أعتبرهم أنهم الموطدون للدعوة السلفية والمهيئون للأفراد ليتقبلوا هذه الدعوة، وأنا هذا ألمسه في طيلة حياتي هذه التي لا تقل عن 50 سنة في الدعوة. أنا أعرف هذه الحقيقة ولكني أخذ عليهم كجماعة شيئا وأخذ على بعض الأفراد أو كثير من الأفراد أشياء أخرى، وهؤلاء الأفراد يختلفون بين سوريا وبين الأردن. فأخذ عليهم مثلا أنهم لا يهتمون بتركيز العقيدة الصحيحة في أفراد الإخوان المسلمين، بل زيادة على ذلك لا يلقنونهم الأصول التي ينبغي أن يرجع إليها هؤلاء الشباب ليزول الخلاف الموجود واقعيا بينهم من سلفي، من مذهبي، من صوفي. ونعتقد أن الوحدة التي ينشدونها لا يمكن أن تقوم لها قائمة في دائرة الإخوان المسلمين على الأقل، وفيهم هذه الخلافات الجذرية الأصيلة، على خلاف ما يتظاهر بعضهم من المتعصبة للمذاهب يقولون أن الخلاف في الفروع وليس في الأصول، ولست الآن في هذا الصدد. فأنا أخذ على الإخوان كجماعة بعض الأشياء، وأخذ على بعض الأفراد منهم أشياء أخرى. الجماعة أنا أعتقد وقد مضى عليهم نصف قرن من الزمان أو أكثر أنه يجب عليهم أن يلتفتوا إلى تصحيح مفاهيم أفراد الإخوان المسلمين، وخاصة ما كان منها في العقيدة. وهذا يكون الخطوة الأولى في سبيل التوحيد بين أفراد الإخوان المسلمين أولا، ثم التوحيد بينه وبين عامة المسلمين ثانيا. بالإضافة إلى هذا لابد أن يخطوا الخطة التي خطها أقول حسن البنا رحمه الله حينما وافق على النهج الذي سلكه صديقنا السيد سابق في تأليف كتاب فقه السنة. فأنتم تذكرون تقرير حسن البنا بهذه الخطة التي وضعها سيد سابق. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.